السؤال الذي بعده يقول: الشخص الذي يركب قسطرة وفيها نجاسة يعد، هل يعد حاملا للنجاسة؟ فكيف يصلي؟ طبعا مسألة القسطرة وكيس البول العلماء قالوا انه ده من النجاسة المعفو عنها، لكن قبل الصلاة يفرغ الكيس من البول ويغسل الحنفية ويغلق الحنفية ويتوضأ ويصلي، هو من النجاسة يعني زي صاحب السلس معفو عنه، لكن هو قبل الصلاة يفرغ الكيس ويغسل الحنفية ويعلق الكيس بدبوس مثلا في الثوب ويصلي ولا شيء عليه.